القدس الاله الواحد امين من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2004 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. طبعا قدامي قبل ما اقول السؤال بيقولوا لي في مسلسل اسمه محمود المصري، مصطفى بيحب مريم المسيحية وبيقابلها جوه الكنيسة مع علم الكاهن، ده صحيح؟ ها؟ صحيح؟ معرفش بيتمسحوا ليه في مسيحيتنا وكنايسنا اي كلام. ياما اتكلمنا برضو واحد بيقول لي في جورنال الجمهورية قريت كلام ضد المسيحية، وبعتلي جورنال معرفش اسمه جورنال ايه، الميدان تاريخ 14/10/2004 بيقول لك ان التوراة محرفة والتوراة اتكتبت بعد موسى مش عارف بتسع قرون والتوراة. انا بقول ريحوا نفسكم، محدش هيسمعكم ومحدش هيقدر يفسر التوراة والانجيل الا اصحابه، ريحوا نفسكم. المهم اجل السؤال بيقول ما تفسير ما جاء في رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا؟ بيقول اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. اذا لا شيء من الدينونة الان. ايه هي الدينونة؟ دينونة هي حكم الموت اللي وقع على البشرية بسبب خطية ادم الاول. ادم اخطأ واجرة الخطية ايه؟ موت. فكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. مولود تحت حكم الموت ده كل مولود امرأة. والموت هنا معناه ايه؟ الموت هو الانفصال عن الله، عشان كده انطرد ادم من الجنة ونزل لارض الموت وموضوع انتهى. السؤال هنا هل من انسان يقدر يشفع ويحط نفسه بين الناس وبين ربنا؟ لا. هل من انسان يشفع؟ لا. نبي او رسول او لا. يبقى من ضمن البشر لا انسان يشفع، ده موضوع منتهي. شيل البشر كل الناس ليه؟ لان كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، تحت حكم الموت. وعدل الله بيقول لابد الانسان يموت، كل انسان لابد يموت، لكن رحمة ربنا تقول ايه؟ الانسان ما يموتش. الرحمة بتقول لإنسان ما يموتش، بس عدل الله لابد يتم، ده مش لعبة، عدل الله لابد يتم. يعني ايه يا رب؟ يعني لابد الإنسان يموت. طب من ضمن البشر مفيش إنسان ينفع، يبقى احنا عايزين إنسان يموت بس يكون مش مولود تحت الحكم، يعني مش من زرع بشر. طب الحل ايه يا رب؟ مفيش في وسط الناس كده. قال انا اللي حل وانا المخلص وليس غيري، انا الله وليس سواي. هتعمل ايه يا رب؟ انا اجيلك في صورة انسان من غير خطيه، مش من زرع ادم، امال هتيجي ازاي يا رب؟ انا هختار شوية ناس اهيئهم واختار واحدة واخد منها جسد، والجسد ده يعني انسان يشابه البشر في كل شيء ما خلا الخطية، عشان يقبل الموت ويموت عن الانسان. انت رب؟ قال ايوه. طب ده انت الله لك وحدك عدم الموت. قال ما انا عشان كده اخدت صورة انسان عشان اقبل الموت، عشان يتم عدلي، يتم عدلي، ويبقى الانسان ده هو الباب، هو الطريق اللي ممكن يوصل لي. انما اي حد تاني يجي لي من ورا لا. ما اللي يجي منين يا رب؟ قال من الباب ده. مين هو؟ هو الكريم المتجسد يسوع المسيح اللي قال انا هو الباب، انا هو الباب. من يؤمن بالابن فله ايه؟ الايمان بالابن يرفع الحكم. واحد امن دلوقتي، اذا لا شيء من الحكم الان على الذين ايه؟ هم في المسيح يسوع. ايمان وفي المسيح يسوع بالمعمودية، لبس المسيح بقى جواه. كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. يبقى اي واحد يؤمن يعتمد لبس المسيح اترفع عنه حكم الموت. اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع. مش بس كده، العمر كله هتقضيه مع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هتعيش العمر كله مع ربنا. يعني ايه؟ يعني بعيد عن المسيح كل مولود امرأة باقي عليه الحكم، باقي عليه الحكم. هيسافر من هنا رايح فين؟ على جهنم. اما كل مولود امرأة امن واعتمد اترفع عنه الحكم فصارت له حياة ابدية. ومعرفش قلت لكم المعادلة دي ولا لا، قلتها المرة اللي فاتت. خلاص يلا، قلت اللي اتولد مرتين يموت بالجسد بس مرة واحدة، واللي اتولد مرة بالجسد يموت بالجسد ويموت ابديا ابديا. احنا نشكر ربنا، نشكر ربنا ان اترفع عننا الحكم، اترفع عننا ايه؟ الحكم. حبيبي رفع عني الحكم، لقيت باب مفتوح دخلت منه، لقيت سكة او طريق، هو طريق الخلاص وحده، هو المؤدي للحياة الابدية. لكن تعالى يا كل انسان ليك صرفة تاني، تقدر تمسك في ابوك ابراهيم ما يوصلش، ابوك اسحاق ما يوصلش، كل الانبياء ما يوصلوش، شيل كل بشر وتعالى له، هو هو اللي يؤدي الى الحياة الابدية. امين. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين صلاة، كل مريض، كل حزين، كل تعبان. امين. ونرنم ونقول ايه يا حبيبي؟ يا سايح للقاء يسوع، يا مسافر على السماء، لا يهمك عطش ولا جوع، طعامك خبز الحياة، كلمة ربنا، المسيح ذاته، الجسد والدم، هو حاضر معانا. افرح بيه، حط ايدك في ايده، اتعرف عليه هو المخلص. هنا شايفينه بالايمان، بعد شوية حيكون قدامنا بالعيان. وطوباك لو اكرمته هنا، يا سايح اترك مفات توبة من الليلادي، يا سايح اترك مفات واسلك في الطريق بثبات، وان كان في الطريق ألمات اذكر من في حبك مات، اتألم قبلك واتألم علشانك. البوق يضرب بعد قليل، ايه هو البوق؟ لان الرب نفسه بهتاف وصوت رئيس ملائكة سوف ينزل من السماء، رئيس ملائكة هيبوق ويهتف ويقول ان هو ذا العريس مقبل اخرجنا للقائه. هو ذا الرب نفسه ايه؟ بهتاف وصوت رئيس ملائكة سوف ينزل من السماء. البوق يضرب بعد قليل بالفرح وصوت التهليل، حفلة عظيمة، عشاء عرس الحمل، عشاء عرس الحمل، حفلة عظيمة على السحاب، والسهران يلبس اكليل، مش اللي تلهى في الدنيا، كتير تلهوا في الدنيا وخدهم التيار وبقوا سمك ميت. السهران يلبس اكليل، راح يعد لك مكان واعد المكان بالصليب، ودخل كسابق لاجلنا، وجد فداء ابديا، طريقا حيا حديثا، كرسه بالحجاب اي جسدي، هو اللي فتح الباب قدام كل من يؤمن، وخلى لينا صلة بالآب، وندخل في ايمان في ثقة بالدخول الى الاقداس. رح يعد لك مكان، مشغول بيك بقاله زمان، قلبه متشوق اليك، سعدك لو لقاك ايه؟ سهران. قل له صحيني من الليلة دي، امين، صحيني من دلوقتي. يا سايح للقاء يسوع لا يهمك عطش ولا جوع، طعمك خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع ويرويك ماء الينبوع ويرويك ماء الينبوع، طعمك خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع. يا سايح اترك ما فات واسلك في الطريق بثبات، وإن كان في طريق ألمات أذكر من في حبك مات، أذكر من في حبك مات، أذكر من في حبك مات، وإن كان في طارق ألمات أذكر من في حبك مات. البوق يضرب بعد قليل بالفرح وصوت التهليل، حفل عظيم على السحاب، والسهران يلبس اكليل، والسهران يلبس اكليل، والسهران يلبس اكليل، حفل عظيم على السحاب، والسهران رح يعد لك مكان، مشغول بيك بقاله زمان، قلبه متشوق اليك، سادك لو لاك سهران سادك لو لاك سهران سادك لو لاك سهران قلب متشوى إليك سادك يا كنيسة المسيح يا سكنة وسط الصخور لا تخافي من خطر حبيك صخر الدهور حبيك صخر الدهور حميك صخر الدهور لا تخافي من خطر حميك صخر الدهور تخت سليما أنت حولك ست جبار كن يحرسك ليل ونهار يحرسك كلهم حمل يحرسك ليل ونهار بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لو بصينا للعالم حوالينا نلاقيه عالم مضطرب، على رأي البعض اللي بيقول بيرقص على فوهة بركان، العالم كله يعني، وطبعا من ضمن بلدنا، من ضمن بلدنا الاحوال صعبة والعالم مضطرب، وفي ناس زي العالم المضطرب هم مضطربين. كلامي مش هيكون خاص بالناس اللي جوه الكنيسة، يعني المسيحيين اللي بيصلوا، وان كان المسيحيين اللي بيصلوا نفس الحق الكتاب بيقول نصهم زائغ، ده نصهم يشبه ملكوت السماوات ايه 10 عذارى 5 حكيمات وخمس ايه جاهلات، لكن رب المجد يسوع بيقول كلمة ابن الانسان اذا جاء لعله يجد الايمان على الارض. كلمة خطيرة، كلمة خطيرة. ليه؟ لان في كتير جوا الكنيسة عبادتهم شكلية، وانا اتكلمت الكلام ده وبتكلمه كتير، عبادتهم شكلية. في كتير بيتقدموا للتناول مفيش في قلوبهم محبة، في كتير بيتقدموا للتناول متابوش، في كتير بيخدموا مع بعض بيكرهوا بعض، في كتير جوه الكنيسة ناس تايهين في العالم، هو جوه الكنيسة بالجسد لكن قلبه رايح ورا المكسب ورا الشهوات. في كتير، كلامي مش عن الناس دول، الناس دول بيجوا يسمعوا، بيجوا يسمعوا وهم مسؤولين عن اي كلمة بيسمعوها، مسؤولين كل كلمة بتوصل لينا حنعطي عنها حساب، كل كلمة بنقولها بطالة حنعطي عنها حساب، كل كلمة بنسمعها دي وزنة بيسلمها لنا ربنا. عملت فيها ايه؟ عملت بيها ولا رحت دفنتها؟ والوقت مقصر والايام شرير والايام بتعدي بسرعة، بتعدي بسرعة. امال كلامي حيكون عن ايه؟ كلامي حيكون عن كلمتين سمعتهم بيحكوا عن فلان. فلان ايه يا سيدي فلان؟ لا لا لا لا لا، ده فلان ده حاجة تانية. لاحظوا ان فلان ده نصراني، يعني نصراني. ايوة ايه يا سيدي ماله؟ قال لا ده لا الكنيسة ولا المسيح ولا الاباء يشكلوا عنده اي حاجة، ده في عالم تاني يا حبيبي. في لحظة في طرفة عين هتعد من هنا هتروح على فين؟ احنا امبارح كنا في صلاة لشابة سنها 37 سنة، يمكن قريته في الجورنال، بنسأل ماتت ازاي؟ قالوا فجأة وسايبة طفلين ملاكين، ملاكين فجأة. بقول لفلان ده اللي الكنيسة ما تشكلش عنده اي وزن او اعتبار، انا عايز افكره انك شوية تراب، شوية تراب، بعد شوية هتنضم للتراب، لكن النسمة اللي ادها لك ربنا عملت ايه بيها؟ اكلتها وشربتها؟ عشت في العظمة الجسدية والعالمية؟ ركبت طيارات وعربيات وعزب وابعديات؟ بعد شوية كل ده حينتهي، ولما تيجي تقف قدام ربنا هتقول له ايه؟ تقول له انا بنيت وعليت؟ ولا هتقدر تنطق امامه يستد كل فم؟ عشان كده انا هقرا كلمتين حوالين المشغولية دي اللي شغلتها لما سمعت الكلمتين دول. رب المجد يسوع بيتكلم عن علامات الايام الاخيرة، واحنا سمعنا كتير، لكن طوبى للي بيسمع ويعمل. بيقول كما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان. يعني زي العالم ما كان ايام نوح هيكون في ايام مجيء العريس المبارك. كما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان، لانه كما كانوا في الايام التي قبل الطوفان ياكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع. كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان، حينئذ يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الاخر، اثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة وتترك الاخرى. كلمة اللي انا عديت عليها بسرعة دي، الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا. طبعا كلمة بتعدي علينا كده، ويا ما عدت علينا وقريناها. ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع. يعني دول ناس ايه؟ متولين في الدنيا مش دريانين لغاية ما نزل الطوفان. دوكا كان طوفان مية، لكن حيجي طوفان ايه؟ النار، الهلاك الابدي. ولم يعلم، وقفتنا كتير عند كلمة ولم يعلموا. ولم يعلموا فلان ده اللي رايح جاي في الدنيا ناسي ان في لحظة في طرفة عين حيعدي. وانا دايما بقول انا مش بوعظ، انا مش بوعظ، انا هم قلبي وشوق قلبي ان كل انسان يتوب ويرجع ويعرف المسيح. في ناس بتيجي مش عايزة تتوب ما ترجعش تاني، او ناس تيجي كذا مرة مش عايزين يرجعوا لربنا فيمشي ما يجيش تاني. انا بعرف الناس دي، ناس كتير عرفتها، ناس جم هنا ومشوا لان مش عايزين يتوبوا. واحد مش عايز يسيب الخطيه، مع السلامة، انت سمعت وانت حر. ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع. وانا بتأمل في الكلمة دي جه في بالي الكلمة اللي تأملنا فيها في العذارى الحكيمات والجاهلات، الكلمة اللي هي ايه؟ واغلق الباب. واغلق الباب، وقلت دي اخطر كلمة في الكتاب المقدس. ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع. هتكلم عن شوية حاجات. اولا حال الناس ايام نوح وحال الناس في الايام دي. انا بعتبر تماما ان احنا في حال الايام الاخيرة، سواء البعض رفض البعض وافق، انا في احساسي كده ان احنا في اواخر الايام، في ايام نوح وفي ايامنا دي. ايامنا دي يعني هي الايام الاخيرة. نمرة واحد، تعظم وشرور. بيقول الكتاب عن ايام نوح في تكوين 6، بيقول ايه؟ كان في الارض طغاة في تلك الايام. طغاة، طغاة يعني ايه؟ ناس متغطرسين، متغطرسين في ايام نوح، ناس متألهين، متألهين. طب ده في ايام نوح، طب وفي الايام دي؟ شوف بقى في الايام دي يقول: ولكن اعلم هذا، انه في الايام الاخيرة تأتي ازمنة صعبة. ليه؟ لان الناس اللي هم مين يا رب؟ الناس اللي هم الكنيسة، المؤمنين المدعوين مسيحيين، لان الناس يكونون محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين. متعظمين، يا مستكبرين، نعم، مجدفين، نعم. تعال كده بعين روحية وتأمل في بعض الناس، صدقوني، جوا الكنيسة وبر الكنيسة، في الخدمة او خارج الخدمة، تلاقي العظمة، العظمة، متعظمين. واللي عنده جنيه عايز يظهر انه عنده 10، ولو ان دلوقتي البعض عشان عليهم احكام ومديونية وبتاع، كل ما يمشي يقول لك انا علي شيك ما معكش 1000 جنيه، ان يبقى عنده ملايين ويمشي بيدوق الخايف من الحسد وبيداري لانه يحسد. هو كلام، كلام، متعظمين، متعظمين. تلاقي قلبه منتفخ من جوه، حس ان هو غير الناس، عينه غير الناس، ده حتى جوه الكنيسة. معقول؟ معقول؟ تعظم المعيشة، محبة العالم، عداوة لله، شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، تعظم، متعظمين، مستكبرين، منفوخ، منفوخ، منفوخ على ايه؟ لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني، واحد منفوخ تاني، زي الحصان الجامع، واحد منفوخ تاني، زي الحصان الجامع، يعمل للكلمة معاني، ولا يعرف مرة يسامع، يعمل الكلمة معاني، ولا يعرف مرة يسامع. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لكن أنا مش من هنا، هنا داهنا ولا غينا، تاني. واوعى تفكروا ان الكلام ده على العالمين اللي برا بس، لا، ده ممكن يقف يصلي بس بعظمه وكبرياء، يقف وصل الكتاب ما سابش حاجه. اشكرك اللهم اني لست مثل الناس. ايه هم؟ الخطافين والكذابين والزناه والزلم. امال انت ايه؟ انا عينه تاني يا رب، ده انا بعشر لك كل مقتنياتي وبصوم مرتين في الاسبوع، انا بعمل لك واسوي لك وانا فضلي عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيصلي بيصلي. طب امشي، اطلع بره، امشي امشي. ده بيصلي يا رب، بس ده مش صالح، ده مش صالح. الراجل اللي جنبه وطى دماغه كده ووشه ما قدرش يرفع وشه قدام ربنا، انا غلبان يا رب، وخبط على صدره وقال له ارحمني يا رب انا اخاف. فنزل مبررا دون ذاك، متعظمين مستكبرين. حتى لما يتكلم كده تلاقيه منفوخ، يتكلم بعظمه، يتكلم من مناخيره كده ويحود لسانه وبقه، انسان متعظم. يا ابني يا ابني افتكر انك شويه تراب شويه تراب، خصوصا لما الجيب يتقل، جيب يتقل. ولا الواحد يلاقي نفسه بصحه وشكله جميل. كان في واحد كده شكله مقبول شوية، يعني ان الحلاوة في الرجالة مش مقبولة، يقولوا الستات كده. فرايح يخطب مش عجباه ولا واحدة، يقول لك ده انا احلى منها. طب اخويا اشبع بحلاوتك، اشبع بها. متعظمين مستكبرين، مجدفين مجدفين. ده فيه البعض في الوقت اللي بيظن فيه انه بيعمل خير بيجدف على اسم الله، وهم لم يعلموا ولم يعلموا. هنا الجهل والعمى الروحي، والعمى الروحي لم يعلموا تعظم وغرور. اصعب حاجه انه الانسان شويه اضطراب يحس انه حاجه، يحس انه. لما نتامل كده في ابونا داود العظيم، لما قعد شاول يجري وراه قال له بتجري ورا مين؟ ده انا كلب ميت، ده انا برغوت واحد، ده انا. انت ابونا داود انت العظيم؟ قال ايوه انا عارف قيمة نفسي، انا عارف قيمة. ودى الانسان الروحاني اللي عرف ربنا معرفة حقيقية تلاقيه تحت تحت. على رأي واحد زمان كان يمضي ويقول انا عبد عبيد الرب، انا خدام عبيد ربنا، انا عبد عبيد الرب. يا ترى الكلام ده موجود؟ لا، ده انا سيدك وتجراسك. سيد، خليك سيد يا حبيبي، خليك سيد، سيدي واحد، عبد عبيد الرب. متعظمين مستكبرين. اجمل شيء في المسيحية هو الاتضاع، الاتضاع الحقيقي. ده الرب خلصنا لما لبس الاتضاع، جسد الاتضاع. لم يحسب نفسه خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا شكل العبد، صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه، لبس حلة الاتضاع. خلصنا خلصنا ادم بالكبرياء والنفخة الكذابة، عايز يبقى زي ربنا، ضيعنا. لكن ادم الثاني يسوع المسيح بالاتضاع خلصنا. واللي عايز يسلك سكته ويوصل للسماء يقول له ربي اكسر نفسي، علمني الاتضاع، علمنا المسكنة الحقيقية يا رب، علمنا. المس قلوبنا كلنا دلوقتي، انت حاضر معانا، شكل اوانينا من جديد، غيرنا، ساعدنا نتغير يا رب، ساعدنا نتطهر من جوه، اسكن انت فينا، ساعدنا ننحني عند قدميك. يلي قلت تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، ساعدنا نتعلم منك الاتضاع الحقيقي والمسكنة الحقيقية، وصورتك تبان فينا، ونقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، امين. تعظم وغرور. نمرة اتنين، كثرة الشرور. كثرة الشرور. بيقول في ايام نوح رأى الرب ان شر الانسان قد كثر. هو ربنا جاب الطوفان ليه؟ لان الناس انحرفت ونسوا ربنا وغرقوا في الشر. رأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض، وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم. في ايام نوح الناس تاهت تاهت، وضروري حتى لما نتأمل في نوح وهو بيبني الفلك، يا ما ناس قالوا عليه ده مجنون، الرجل ده تهبل في مخه، ايه اللي بيعمله، يا ما ناس عدوا عليه واتريقوا عليه واتريقوا هم غرقانين في الشر، ويا ما ناس بتتريق على اولاد ربنا وخدام ربنا وهم موحولين في الشر، في الشر، شر الانسان قد كثر في الارض، شر الانسان قد كثر، وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم نستاهت. طب ده في ايام نوح وفي الايام الاخيرة، يقول رب المجد يسوع العلامة من كثرة الاثم تبرد ايه محبة الكثرة، من كثرة الاثم كثرة الشرور، كثرة الشرور، يا ترى الشر زاد، يا ترى الشر زاد، لا الناس كلها ملائكة دلوقتي في الشرور، كل الناس ملائكة، والبيوت حلوة والأزواج حلوة والستات حلوين والولاد حلوين والبنات حلوين، ده الواحد منين ما يمشي يبص هنا شر هنا شر هنا شر هنا شر، بدل صليب الخلاص بقت كل اتجاه هلاك، الشر محيط بينا من كل جانب، من كل جانب، العالم كله وضع في الشرير، كثرة الشرور من كثرة الإثم تبرد محبة الكثير، والعلامة بين، العلامة بين، ما عادش حد عنده محبة، تقول احنا بنقول الكلام ده كل شوية، بنقول الكلام ده كل شوية، لما بتيجي سيرة المحبة انا بنفسي بقف كتير عند الكلمة دي، وقبل ما اوعظ بيها وقبل ما اتكلم بيها اكون وعظت نفسي وكلمت نفسي، المحبة، المحبة هي عربون السماء والتذكرة اللي توصل السماء، ولا خدمة ولا اي حاجة، واي مؤمن ما عندوش محبة مش هيوصل، بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض، والله عشان ما يبقى لناش عذر وضع فينا كنز المحبة الروح القدس، مش هنخسر حاجة، اصلي للروح واقول له ملاني بالمحبة، ملاني بالمحبة، من غير المحبة مش هوصل، مش هنوصل، ده في ناس بعمل فكر والبصيرة ممكن يبرر تصرفاته الردية بأي تبرير، لكن اللي مستخبي في الواقع هو ايه، البغضة، فلان بيكره فلان ويحارب فلان ويتكلم على فلان، ليه؟ قال عشان كذا، كذاب، ده انت بتكره، انت مليان بغضة، مليان بغضة، اسم العظة ولم يعلموا حتى جاء الطوفان، اسم العظة ولم يعلموا حتى جاء الطوفان، and did not know until the flood came. كثرة الشرور، كثرة الشرور، محبة بردت، محبة بردت، يا ربي احنا سمعنا كتير لكن عايزين لمسة نعمة، لمسة نعمة تملأ قلوبنا بالمحبة، امين، ارفعوا قلوبكم كلكم، كلنا نرفع قلوبنا نقول له يا ربي المس قلبي، ملاني بالمحبة، ملاني بالمحبة وغيرني يا رب، قبل ما جيلك اهلني، اهلني، املاني بالمحبة، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، ياللي بتسمعني هنا وهناك وقبل انت ما تسمع بسمع نفسي، ما عادش في وقت، اقتني المحبة عشان تقبل في ارض المحبة، اقتني المحبة هنا عشان الباب يتفتح لك هناك، لكن من غير محبة ما فيش وصول، ما فيش وصول، المحبة كثرة الشرور. طب الشر كله ملى الدنيا، العالم اتملى بالشرور، نروح فين، نروح فين واحنا غلابة ومساكين وضعاف قدام الشر، احنا ضعاف لكن اللي فينا قوي واللي معانا شديد اتسند عليه. انا بتعزى وافرح جدا لما اجي لربنا كده واقول له ربنا بحتمي فيك احميني، انا بحتمي فيك، بحتمي فيك من الحرب، بحتمي فيك من الخطية، بحتمي فيك من اعداء الشياطين، بحتمي فيك من العالم. انت تقدر تحميني، انا واثق انك تقدر تحميني، انا جاي لك احميني. ياللي انت جاي قريب جاي، عقلني سيدي وصحيني. ابنك ما حبت وبرد احميني، وافكر في الدنيا شرد نجيني. ابنك ما حبت وبرد احميني، وافكر في الدنيا شرد نجيني. اللي انت جاي قريب جاي، عقلني سيدي وصحيني. اللي انت جاي قريب جاي، عقلني سيدي وصحيني. اللي انت جاي قريب جاي، عقلني سيدي وصحيني. كثرة الشرور من ان منبص يمين وشمال نلاقي شر، والشياطين بتحاربنا والعالم ضدنا. النور اللي فينا ممكن يهيج العالم والشياطين علينا، لكن مين يسحق الشيطان تحت اقدامنا سريعا؟ اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. احنا بنشكرك لانك اديتنا سلطان واديتنا قوة، ساعدنا ننور ونعلن مجدك للكل، ونكرمك قبل ما نجيلك، نكرمك قبل ما نجيلك. قولوا معايا اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. قولوا معايا اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك بصوت عالي، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. امين. كلامنا شاهد علينا، صلي ليل ونهار قلنا رب اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، اكرمك هنا، انور اسمك ومجدك يا رب. مليش رأس مال في العالم، انت رأس مالي وانت ربحي، انت هدف اهدافي، انت طريقي وهدفي، انت الكل في الكل في حياتي. مش عايز غير اني امجد اسمك رب، امجد اسمك بس. تعظم وغرور، كثرة الشرور، نمرة ثلاثة لذات وفجور. لذات وفجور، يا سلام. في حاجات بسمع عنها ما اقدرش اقول بشوفها، ويمكن رؤية غير مباشرة، ذكرها ايضا قبيح في وسط المسيحيين، ذكرها قبيح. لما كنت بكتب كلمة فجور لقيتها قليلة على انا اعرف، على انا اعرف. النهاردة كان معايا تليفون، ناس ما اعرفهمش يعني، تليفون، وده اللي خلاني اقول الكلمة دي قليلة، لذات وفجور. المهم ايام نوح كان ايه؟ هو رب المجد يسوع قال، لانه كما كانوا في الايام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، كل دي حياة ايه؟ الجسد، حياة الجسد، اكل وشرب وجواز ومتعة الجسد، واهتمام الجسد ايه؟ موت، موت. والانسان اللي حيسلك بالجسد نهايته الهلاك، نهايته الهلاك. ده ايام نوح. لكن يقول في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة في الرسالة الثانية لتيموساوس، لان الناس يكونون دانسين، محبين للذات دون محبة لله، دون محبة الله. لأن الناس يكون ناس يعني الكنيسة المؤمنين يكونون دنسين محبين للذات دون محبة لله. في نصارى كتير عايشين مش كمسيحيين مش كمسيحيين. وانا يمكن في مرة اتكلمت لكن بطلت اتكلم، لكن قلبي بيتعصر من جوه على اللي بسمعه واللي بعرف، قلبي بيتعصر. طبعا اللي قدامي ناس غلابة وبسطة، لكن برضو في حاجات تحت المية. يقول لك تحت المية ايه؟ تبن، او مية تحت التبن. مية تحت التبن، مش التبن هينزل تحت. مية تحت التبن يعني ايه؟ ده مثل صعيدي. تبن عايم على من فوق، والتبن يتكون هنا يتراكم يعني في دار المية. فممكن واحد يجي ماشي كده شايف التبن يعفص فيه يروح غرقان في ايه؟ في المية. ده اشارة للي مستخبي واللي متداري، يقول لك فلان ده مية من تحت تبن، البنت دي مية من تحت تبن، اوعى تصدقها دي بنت صفاتها ونعاتها. مية من تحت تبن، حاجات كتير حاجات كتير، لذات وفجور. دانسين محبين للذات دون محبة الله، محبين للذات. اللي حاصل الايام دي ان ناس كتير بعدت عن شيء مهم وخطير جدا، وقلما ان احنا نسمع عنه في الكنيسة. مكملين القداسة في خوف الله، القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. التقوى، مخافة ربنا، الانسان اللي ما يتجرأش على الكلمة قبل ما يطلعها من بقه، يعمل حساب والف حساب. القداسة، قداسة يعني انسان مملوك لربنا، مملوك من ربنا. بيقول فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، دنسين، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. قداسة يعني انت بتاع ربنا تعيش له هو، وانا وانت بتوع ربنا نعيش له هو، جسدنا كله. وانا بتكلم في التليفون النهاردة قلت اجسادكم دي مش ملككم، ده ملك رب المجد اللي اشتراها بالدم، واللي تعب فيها ازاي تدنسوها، ازاي تسيبوا العالم يدسها ويعفصها. توبوا توبوا قبل ما تموتوا، توبوا. يقول لك ده ابونا مكاري كل شوية توبوا توبوا. هو ايه يا شغلانة؟ هي شغلانة؟ هو احنا لينا غيرها؟ لينا؟ لو ما تبناش هنروح فين؟ هنروح فين يا حبيبي؟ اجا وعزلك عن الفراغ والصيف، اجا وعزلك عن مش عارف ايه، او عزلك عن ايه يا حبيبي؟ اللي شغلني بتكلم بيه، اللي مشغول بيه بتكلم بيه. انا مشغول بخلاصك، انا مشغول بخلاصك، مشغول بتوبتك، خلاصي انا وتوبتي انا، انا مشغول بالحياة الابدية. في الشيء في الدنيا يشغلني؟ ما في شيء في الدنيا يشغلني. انا مسافر على السماء، وعايز كل اللي يسمعني يسافر على السماء. ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب. ما عاد شيء في الدنيا يشغلني، ده حبيبي وحده اللي شغل. انا مشغول بيه، مشغول بيه، وبفرح لما اكون عند رجليه ولوحدي، لوحدي في خلوة كده، يا سلام. واخد ودي معاه واشكيله وعاتبه، ويكلمني واكلمه. دلوقتي يقول ابونا مكاري بيقول ربنا بيكلمه؟ لا لا لا لا، بيكلمني في كتابه ويحسسني بحاجة معينة كده. ما عاد شيء في الدنيا يشغلني، ده حبيبي وحده اللي شغلني. انا مسافر عالسما، ما عاد شيء في الدنيا يشغلني، ده حبيبي وحده اللي شغلني. انا مسافر عالسما، ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب. ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايم. لذات وفجور يلي بتتلذذ بالعالم بدي وبدي وبدي، تعال دور على اللذة في المسيح يسوع، دور عليها واختبرها ودوقها، وقف قدام ربنا كده وثق تمام انه هو حاضر معاك وانت موجود في محضره وكلمه، ولا سبح اسمه ومجده وشوف هيعمل ايه معاك. دوق اللذة، اللذة اللي ما بعدها لذة لا يضاهيها لذة في الوجود، ده لذة وانت قاعد تقرا في كلمة ربنا وتتلذذ بيها. يا سلام، انا منساش صدقوني في ايام شبابي من سنين طويلة انا كنت اقعد قدام الكتاب المقدس ساعات طويلة، 8 ساعات 10 ساعات قاعد وكتابي على السرير قدامي او كرسي وحوالي قاعد على السجادة، كنت دايما بقعد على السجادة ودايما بحط وشي في السجادة وساعات انام على السجادة واقعد بالساعات الطويلة، ساعة ما اقوم او يخبطوا عليا اقول، بلاش اقول زي السكران لا، لكن اقول افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم. تقول لي انا زمان في ايام شبابي وانا في الجامعة كنت كل اجازة اقضيها في قراءة معينة، لسه ما كنتش بدأت خدمة، ففي اجازة قضيتها في قراءات علمية لاني علوم، في اجازة قضيتها في قراءات ادبية وجبت كتب توفيق الحكيم وجبت كتب مش عارف مين وقعدت اقرا عايز اتثقف اتثقف. لكن اسألوني هل يا ترى فرحت بحاجة؟ لا. تعزيت بحاجة؟ لا. لقيت لذة في حاجة؟ لا. لقيت اللذة لما ابتديت ادوقه هو، لما قعدت عند رجليه واقول جيد يا رب ان اكون ها هنا، انا مش عايز الدنيا، الدنيا وكل اللي فيها واللي عليها، وحدك وليس سواك، احبك ولا حد شوياك، من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض، وحدك يا يسوع وليس سواك، احبك يا يسوع ولا حد شوياك، ولا حد شوياك، وحدك يا يسوع وليس سواك، احبك يا يسوع ولا حد شوياك، ولا حد شوياك، دي نعمة غنية أعددتها ليا، دي نعمة غنية أعددتها ليا، أعطيتها لهدي يا لما مشيت وياك، لما وحدك يا يسوع وليس سواك، أحبك ولا حد شوياك، ولا حد شوياك. ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، لم يعلموا، وجه الطوفان ويقول الكتاب شعب لا يعقل يسرع، شعب لا يعقل يسرع، فلان ما أدركش الخلاص ولا قدر النعمة وداس دم ابن الله، النهاية هتكون ايه؟ يسرع. يعني جاء الطوفان واخذ الجميع، واخذ الجميع. يتكلم معلمنا بولس ويقول كثيرون يسيرون، لان كثيرين يسيرون من الذين كنت أذكرهم لكم مرارا أذكرهم الآن أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح. ليه؟ لأن نهايتهم الهلاك، نهايتهم الهلاك. الذين مجدهم في خزيهم إلههم في بطنهم، الذين يفتكرون في الأرضيات، ناس عايشين لأجسادهم شهواتهم للدنيا للدنيا، يفتكرون في الأرضيات، عينه ما تترفعش لفوق. يا ابني هتمشي، هو مش هنا، هتسيب العالم مش دريان، هتموت مش دريان، الودن ملطوسة والعين عامية، وناس ما بتشوفش، لهم عيون لكن لا ايه، لا تبصر. عشان كده معلمنا ارميا، ارميا بتثقل الانسان المبارك لما شاف كده الشر وشعب الله غرقان في الوحل، فقال له يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. قتلى دول اتقتلوا؟ لا، ده الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. لأبكي قتلى بنت شعبي، يا ليت رأسي ماء إربة مية وعيني حنفيتين ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. ده واحد، ده واحد. وهل يا ترى في الأيام دي ما فيش قتلى كتير؟ الحرامية كتروا، والزناه كتروا، والمتكبرين كتروا، واللي ما غرقانين في الوحل كتروا، تايهين في العالم كتروا. وربنا يرحم، ربنا يرحم. ولم يعلموا حتى جاء الطوفان. عشان كده ربنا بيقول اصحى استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. بيقول اسهروا، وما اقوله لكم اقوله للجميع، اسهروا، استيقظ، قوم، قوم من الغفلة، اصحى، خد نعمة من ربنا، حط ايدك في ايده، اتغير، قل له توبني فاتوب النهاردة، قل له ساعدني اللي مش قادر اسيبه، ساعدني اني اسيبه النهاردة، اتوب عن كل خطية، اسلمك حياتي يا رب، انا بين ايديك. ايها الحاضر في الوسط قل له استلمني، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. علموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. قل له اوعى تسمح يا رب اني اعيش غفلان، ارفع قلبك وقلبك. قل له اوعى تسمح يا رب ان العالم ياخدني، اوعى تسمح يا رب، انا بسلمك حياتي للادي، ابدأ معايا بداية جديدة يا رب، ابدأ معايا بداية جديدة، انسى ما للوراء وامتد الى قدام. نرفع قلوبنا ونصلي، نرفع قلوبنا ونصلي، نقول يا رب احميني من كل شر، افتمني عن كل خطية، افتمني عن كل خطية، عين ضعفي، اسندني يا رب، قدس حياتي، ساعدني اكمل القداسة في خوفك يا رب، ساعدني اكمل القداسة في خوفك. ارفع عيوني نحوك، ثبت انظاري فيك، ثبت انظاري فيك، ماليش غيرك تحميني وتنجيني، ماليش غيرك تغسلني بدم الحمل وتنقيني. لما اكون خاطئ اروح لمين غيرك؟ انت اللي تخلصني يا يسوع، اركع وصلي لك. لما اكون خاطئ اروح لمين غيرك؟ لما اكون خاطئ اروح لمين غيرك؟ انت اللي تخلصني يا يسوع، اركع وصلي لك، اركع وصلي لك. قل له شددني، شددني، شدد ركب المخلعة، قويني، قويني، خدني من ايدي وديني، انا رايح كنعان، انا رايح كنعان، قويني يا يسوع قويني، خدني من ايدي وديني، قويني يا يسوع قويني، خدني عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان، قويني يا يسوع قويني.